السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد. فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإيمان للإمام أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا في اللقاء الماضي كنا أشرنا إلى شيء من ترجمة الإمام رحمة الله تعالى عليه، ونشير في هذه المرة إلى بعض الأمور المتعلقة بالإمام رحمة الله تعالى عليه، وبعض الأمور المتعلقة بالكتاب نفسه. أولاً، من حيث اسم الكتاب، الكتاب اسمه كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، وهذا هو المعروف المشهور والمتفق عليه تقريبا عند أهل العلم، إنه كتاب الإيمان أو مسائل الإيمان، مسائل الإيمان. هذا كتاب واحد للإمام أبي يعلى الفراء الحنبلي. يعني إذا وقفت على الكتاب بمسمى كتاب الإيمان فهو كتاب الإيمان لأبي يعلى، وإذا وقفت على الكتاب بعنوان أو باسم مسائل الإيمان هو نفس كتاب الإيمان للإمام أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب كتاب الإمام كما يعني بينه الذهبي رحمة الله تعالى عليه في سير أعلام النبلاء، وذكره أيضا العليمي في المنهج الأحمد، وذكره الزركلي في الأعلام، وهذا أمر أيضا متفق عليه عند أهل العلم من نسبة الكتاب إلى الإمام أبي يعلى رحمه الله، وأنه كتابه لا مرية في ذلك. المسألة الثالثة، سبب تأليف القاضي أبي يعلى لهذا الكتاب. لماذا ألف القاضي هذا الكتاب؟ ألف القاضي أبو يعلى رحمه الله هذا الكتاب جوابا لسؤال ورد إليه في بيان قول الإمام أحمد رحمه الله في تعريف الإيمان والمسائل الأخرى المذكورة في هذا الكتاب في المقدمة، نعرفها إذا دخلنا في المقدمة. يبقى إذن الكتاب أصلا إنما ورد جواب على سؤال ورد للإمام ببيان كلام الإمام أحمد في مسألة الإيمان. وأغلب كتب العقيدة التي كتبها السلف رضوان الله عليهم إنما سببها هكذا، إنه سئل عنها، كالعقيدة الواسطية والعقيدة التدمرية وما كان من هذا القبيل. العقيدة الواسطية كتبها شيخ الإسلام لأهل واسط لما طلب منه رضي الدين الواسطي أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، ولما أرسل إليه أهل تدمر فكتب لهم عقيدة التدمرية، وهكذا. فكان العلماء إذا طلب منهم ذلك كانوا يستجيبون لطلبة الناس من باب بيان العلم، وأن الله أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونهم. المسألة الرابعة، منهج الإمام رحمة الله عليه في هذا الكتاب، يعني الطريقة اللي صار عليها الإمام في تأليف هذا الكتاب. الإمام رحمة الله عليه القاضي أبو يعلى رحمه الله صار في هذا الكتاب على الطريقة الآتية، إنه يذكر المسألة مثلا من مسائل الإيمان يعني، ثم بعد ما يذكر رأس المسألة وعنوانها يذكر قول الإمام أحمد فيها، تمام، إن كان للإمام قول منصوص في المسألة يعني، ثم بعدما يذكر قول الإمام أحمد في المسألة يذكر أقوال غيره من العلماء والأئمة، وبعدما يذكر كلام العلماء والأئمة بعد قول الإمام أحمد يذكر الأدلة الشرعية من القرآن والسنة، تمام؟ يعني يقول مثلا مسألة العمل في الإيمان، مثلا مسألة القول في الفاسق الملي، مثلا يقول في قال فيها أحمد كذا، وقال فيها سفيان، وقال فيها فلان، وقال فيها فلان، وبعد ذلك يذكر الأدلة، قال الله تعالى، قال رسول الله، ويذكر الأدلة. وبعدما يذكر الأدلة يذكر أقوال المخالفين لأهل السنة في المسألة. يبقى دي طريقة القاضي رحمة الله عليه، يذكر عنوان المسألة، القول في الفاسق الملي، القول في الأعمال في الإيمان، وهكذا. يذكر قول الإمام، إن كان عن الإمام قول ثابت في المسألة ينقل قوله، تمام. ثم يذكر أقوال الأئمة من أهل السنة الموافقين للإمام في قوله، ثم يذكر الأدلة على كلام هؤلاء الأئمة من القرآن والسنة، ثم بعد ذلك يورد كلام المخالفين لهم، يورد كلام المخالفين لهم. وطبعا دي طريقة سلفية خالصة نقية، لأن الأصل أن الإنسان يتعلم منهج أهل السنة أولا، تمام. لأن من الخطورة، من الخطورة بمكان أن الإنسان يقف على كلام أهل البدع قبل أن يعرف كلام أهل السنة، فإن البدعة خطافة للقلب، قد تستقر البدعة في القلب فيصعب إخراجها منه بعد ذلك. البدعة خطافة للقلب، والشبهة خطافة للقلب، كما قالوا عن أبي حامد الغزالي، ابتلع الفلاسفة وعجز أن يتقيأهم، يعني نظر في كتب الفلاسفة ولم يستطع أن يتخلص من هذه اللوسة إلى أن مات، عفى الله عنا وعنه. ولذلك النظر في كلام أهل السنة وتحرير مسائل الإيمان والاعتقاد من كلام أهل السنة أولا، هذا قطب الرحى ومدرج النجاة، قطب الرحى ومدرج النجاة. قبل أن تنظر في كلام أهل البدع فربما تكون الشبهة قوية أو نحو ذلك، فتستقر في القلب فيصعب إخراجه، فيصعب إخراجه. فالأصل أن نعرف ما أثبته الله وأثبته رسوله من كلام أهل السنة بأدلته، ثم إذا عرفنا وصار عندنا الأصول الراسخة في مسائل الإيمان بفروعه كلها، مسائل الاعتقاد كلها، وحررناها من كلام السلف بأدلتها، صار عندنا الميزان، صار عندك الميزان الحق، صار عندك كلام أهل السنة في قضايا الإيمان ومسائله وفروعه، صار عندك الميزان الآن، فكل كلام سيأتي بعد ذلك إن وافق ما عرفته قبل، وإن خالف ما عرفته رد، لأنه خالف ووافق الدليل، خالف ووافق الدليل. فهذا هو الصحيح، لأنه كما يقول القائل، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ممكن يكون قلب خالي من تحرير مسألة معينة، ويكون الذي يعرض القول المخالف عنده حنكة في الرد وسبك للعرض، فيلبس عليك أمرك وتعتقد أن هذا هو القول الصحيح. يعني مثلا أنت لما، مع أن هذا مش من هذا من أئمة السنة، يعني ابن القيم رحمه الله لما يتكلم مثلا في مسائل ويذكر في المسألة عدة أقوال، من جودة عرضه قبل أن تصل إلى ترجيح الإمام في المسألة، تظن وأنت تقرأ كل قول في أقوال المسألة إن هذا القول الصحيح، من جودة عرض الإمام للمسألة. يقول لك المسألة مثلا فيها 20 قولا مثلا، وأنت تقرأ كل قول يخيل إليك، بل أحيانا تجزم بأن هذا القول هو الصحيح، ثم يكر الإمام بعد ذلك على رد هذا وأن هذا قول فاسد لكذا وكذا وكذا. فمهم جدا أن يحرر الإنسان أصول اعتقاده من كلام أهل السنة أولا، ويستصحب بعد ذلك الأدلة من كلام الله وكلام رسوله، ثم بعد ذلك يكون عنده، صار عنده الميزان الذي سيعرض عليه كلام المخالف لهم. قال وبعد ذلك يورد قول المخالفين، ثم يفصل في الرد عليهم فرقة فرقة، فيذكر ما استدلوا به من القرآن والسنة ويرد على استدلالتهم. لأن طبعا كل الفرق ومنها أهل السنة لما يذكرون معتقداتهم إنما يستدلون عليها بكتاب السنة، تمام. أهل السنة يستدلون على معتقدين بكتاب السنة، الجهمية يستدلون على معتقدين بكتاب السنة، المعتزلة بكتاب السنة، الصوفية بكتاب السنة. فالقضية مش قضية أنك تذكر الدليل من كتاب السنة، تمام. القضية أنت بتأخذ الدليل من كتاب السنة على منهج من، على منهج من، هي ذي الإشكالية، تمام. المعتزلة اللي هم نفاة الصفات الذين كذبوا الله عز وجل يستدلون في تكذيبهم لله بالقرآن. قالوا قال الله تعالى ليس كمثله شيء. ما دام ان ربنا قال ليس كمثله شيء يبقى لا وجه ولا قدم ولا رحمه ولا قدره ولا مجيء ولا اتيان ولا نزول ولا استواء ولا اي حاجه. هو عباره عن ذات مجرده لا معنى له. واستدلوا بالقران قال لك ليس كمثله شيء. فلو اثبتنا شيئا من هذا شبهناه بخلق. فكذبوا الله وجهلوا رسول الله واستدلوا على هذا الكفر بالقران والسنه. فالقضيه يا اخواننا مش قضيه انك تاتي بدليل من القران والسنه. الخوارج اللي هم كفروا المسلمين استدلوا بالقرآن والسنة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكفروا الأمة شعوبا حكاما ومحكومين واستدلوا بالقرآن والسنة. فالقضية مش إني آتي بالدليل من القرآن والسنة، القضية إن أنا آتي بالدليل من القرآن والسنة على طريقة من؟ على طريقة الخوارج ولا على طريقة المعتزلة ولا على طريقة الأشاعرة ولا على طريقة أهل التصوف والضلال ولا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك فقد قعد الإمام أبو عبد الله السعدي رحمه الله في كتابه الذي يساوي وزنه 100 ضعف ذهبا خالصا القواعد الحسان في تفسير القرآن. هذا كتاب مهم للغاية لكل طالب علم أن يقرأه. والكتاب شرحناه والحمد لله وموجود في 42 مجلسا. تمام. ذكر لك 70 قاعدة أو 71 قاعدة في قواعد تفسير القرآن. القاعدة رقم 2 منهج الصحابة في تلقي التفسير. منهج الصحابة في تلقي التفسير بيّن لك إن العبرة إنك لما تنزع من القرآن والسنة تنزع على طريقة من من أهل العلم أو من من الناس. هذا كلام مهم جدا، هذا كلام مهم جدا. فالإمام رحمة الله عليه لما يذكر المسألة من مسائل الإيمان، مثلا مسألة الفاسق الملي، يذكر قول الإمام إن كان له فيها قول، ثم يذكر كلام الأئمة من أهل السنة الموافقين له، ثم يذكر الأدلة من القرآن والسنة على هذا، ثم يذكر كلام المخالفين بعد الأدلة، ثم يرد على المخالفين فرقة فرقة ويرد استدلالاتهم، ثم بعد أن يرد استدلالات المخالفين يفترض افتراضات تنصر مذهب أهل البدع من المخالفين، ثم يرد هذه الافتراضات ولطريقة أهل السنة. تمام. يقول له مثلا ايه، زي مثلا كده ايه، وهذه ستأتينا او مرت معنا المسألة هذه، مسألة جلد الميتة. مسألة جلد الميتة، جلد الميتة فيه خلاف، جلد الميتة فيه خلاف. الحنابلة يقولون، الحنابلة يقولون، الحنابلة يقولون بأن جلد الميتة لا يطهر مطلقا بدباغ ولا بغير. ده كلام الحنابلة في المسألة، بأن جلد الميتة لا يطهر بدباغ ولا بغير. الجمهور لا، قالوا إذا دبغ طهر، قالوا إذا دبغ فقد طهر. تمام. الحنابلة استدلوا بقولهم إيه، بقول النبي صلوات الله عليه وسلامه أيما لا تنتفع من الميتة بإهاب العصر. يقوم الجمهور يرد عليهم ويقول لهم وعلى فرض صحة هذا الحديث أيضا لا دليل لكم فيه، هو دليل عليكم مش لكم برضو، يعني على افتراض صحيح الحديث صحيح. تمام. على افتراض صحته لا حج، لا تنتفع من الميت بها، يعني ما دام إهابا فإذا دبغ صار شنا أو قربة فانتفع به. فدي طريقة أهل السنة، ودي يا أخوانا لا تأتي إلا لمتمكن من ناصية الأدلة. والمسألة دي ما بتجيش يوم بين يوم وليلة، ما مش ضربة لازم كده هتصبح تلاقي نفسك إمام وتأتي بهذا، إنما المسألة دي هتأتي بالصبر، وإنك تزاحم طلبة العلم بالركب في مجالس العلم، وتقتطع من وقتك ومن مالك ومن نفقاتك لأن لتحصل هذا العلم. لأن العلم من عزته، العلم من عزته أنه لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، حتى تعطيه كلك. قال تعالى وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز. ومن عزته أنه يتفلت ممن لا يتعاهده، هكذا العلم. فالقضية دي إننا أورد كلام الإمام وكلام الأئمة وأورد الأدلة وأورد كلام المخالفين وأرد على كلام المخالفين وأبطل استدلالاتهم، ثم أفترض لهم افتراضات تؤيدهم وتنصر قولهم وتصححه وأكر عليها بالبطلان. كلام ده ما يأتي بين يوم وليلة، كلام ده إنما يأتي بعد طول دربة وتمرس ونظر في الأدلة والجلوس أمام طلاب العلم النابهين الناصحين أو مجالسة أهل العلم من العلماء وكذا. كلام ده يأتي بعد طول دربة ويعني معاناة للأدلة في هذا. قال ثم يفترض لهم افتراضات على اعتبار أنها من احتجاجاتهم ويرد عليها على طريقة المتكلمين، المتكلمين اللي هم أهل الكلام. وعلم الكلام علم احنا قلنا قبل ذلك علم لقيط ملوش نسب، ليس له لا أب ولا أم، علم جاي من الملجأ يعني. تمام. اخترعوا فلاسفة الإسلام المجرمون كأبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا وهؤلاء القرامطة المجرمون، ولفقوه بين كلام الفلاسفة أفلاطون وسقراط وبخراط وهؤلاء وبين نصوص الشريعة، فجعلوا الفلسفة حاكما على كلام الله وكلام رسوله، وهذا سيأتي إشارة إليه إن شاء الله. قال: وهذا كله بأسلوب هادئ. وهذه مسألة مهمة جدا لطالب العلم. احنا عندنا، وهذه صفة للأسف يعني مشهورة في المصريين، مسألة ان هو السخونة على المخالف. اخواننا شوفوا يعني، شوف الشيخ ابن باز لما كان يرد، الشيخ ابن عثيمين لما كان يرد، الشيخ الفوزان لما يرد، الأئمة، أولا المنهج لا تجد فيه ثقبا يمر منه الهواء أبدا، لا يفوت شيئا. لو عرضت عليه مثلا جملة فيها كلام باطل وفيها وينقضها، ما تستطيع أن تجد وراءه ثغرة بحجم ثقب الإبرة. تمام. ولا يسب ولا يشتم ولا يتشنج ولا ينصب معارك ولا شيء من هذا. هذه صفة غالبة للأسف في المصريين. تمام. لما أخلفك وتخلفني بننتقل بقى إلى المناطحات، واخد بالك معي، وبعدين المسألة لو سخنت ممكن الأمر إيه يعني ينتقل إلى حيز آخر، وهو التنابز بالألقاب حتى في الخلق. تمام. يقول لك بقى أبو بطن مدلدلة وأبو مش عارف عينيه إيه ووجهه بصورة كذا إلى آخر هذا الكلام. نقول أخواننا لا هذا ولا ذاك، إنما الاعتدال والهدوء ده سمت أهل السنة، هذا سمت أهل السنة. وعلى فكرة من أعظم أسباب نفور الناس عن الحق الذي معك شدتك في الرد على المخالف. ابن حزم رحمة الله عليه كان من أسباب تحذير العلماء منه شدته على المخالفين، حتى تجد العبارة مشهورة يقول لك المحلل ابن حزم هذا أعظم كتب الفقه لولا سخونة نفس الإمام، أعظم كتب الفقه لولا سخونة نفس الإمام رحمه الله عليه، بيشتم الأئمة ولا يوقر الأئمة ولا شيء من هذا. فهذا يعاب عليه الإنسان، هذا يعاب عليه الإنسان. إن الحلم لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلوات الله عليه. وهذا كله بأسلوب هادئ، كل الكلام ده والرد على المخالف بأسلوب هادئ. ها؟ فلا ترى في العرض، لا ترى في عرضه ولا في كلامه كلمة نابية أو صفة جارحة، لا يصف المخالف مثلا بصفة تجرحه ولا كلمة مثلا نابية كلمة كده، ماذا ما في، بل يكتفي بإبراز الحق وإظهاره. وهذا يدل على حسن سمته وهدوئه وعفة لسانه، وطبعا ده من أعظم ما يمدح به طالب العلم أو العالم، عفة لسان. كان الشيخ ابن عثيمين لما يقولوا فلان بيقول، يقول لك يا أخواننا لا تقل فلان، اعرضوا علي مسائل، اعرضوا علي مسائل، احنا من أصل أصول الاعتقاد، قل القول الذي يقول بكذا، أقول هذا باطل هذا موافق هذا كذا، وأذكر لك الأدلة، اعرض لي مسائل، ما تعرض لي أشخاصا. تمام. اللي هو جالس طول النهار ويقول لك ده مستنقع وده بيارت صراصير وده بيارت مش عارف فران، كلام لله المستعان يعني، هذا ليس من سمت أهل السنة ولا هي من طريقة أهل السنة، وليس هذا من الديانة. ولا يغرنك كلام شقشقة أهل الباطل الذين يسحبون من آذانهم خلف المشايخ. طالب عنده، احنا بنفر ونحذر من الحزبية ونقع في الناحية الثانية في حزبية أخرى. تمام. بنقع في حزبية أخرى ونحن نحذر من الحزبية. تمام. بنجد إن الشيخ الفلاني على المنهج والشيخ العلاني على المنهج، لو واحد جه خالف الشيخ بتاعنا اللي على المنهج بنزعل. طب ما دي حزبية أيضا. يا أخي اربط نفسك بالحق، اربط نفسك بالحق. فلان لما قال كذا مخطئ، وفلان لما رد عليه بكذا مخطئ. خلوا الرد رد علمي بالأدلة الشرعية، خلوا الرد ردود بالأدلة الشرعية، لأن احنا أنا ما فيش بيني وبينك خصومة شخصية. أنا لما بخلفك مسألة، لا سمح الله مثلا اقترضت منك مثلا دينا فأكلته عليك، ولا مثلا أنزلت مثلا ماشيتي في أرضك فأفسدت زرعك، ولا كان بيننا مشروع تجاري مثلا كلته عليك، أنا مثلا ما فيش خلاف شخصي أصلا، فالخلاف بيني وبينك خلاف شرعي، خلاف ديني أصلا. تمام. والخلاف الدين ده خطامه وزمامه قال الله وقال رسول الله بس. فأنت تقول قولك في المسألة، أنا أرد عليك بقال الله وقال رسول الله قال السلف. إنما ينفعش أطلع بقى وأعمل حلقة كاملة المجرم الفلاني والصراصير الفلانيين، يقولنا هذا ما هو دين أصلا، هذا ما هو دين. مسلم ينبغي أن يكون عف اللسان، عنده ديانة تمنعه، عنده ديانة تمنعه، إن هذا من سوء الأخلاق، هذا من سوء الأخلاق عياذا بالله. فالمسألة الخامسة موضوع الكتاب، كتاب الإيمان ده بيتحدث عنه. طبعا القاضي رحمة الله عليه تطرق في هذا الكتاب إلى المسائل المتعلقة بالإيمان، وبين أنه يذكر فيها قول الإمام رحمة الله عليه، وبنى الكلام على 9 مسائل في هذا الكتاب. يعني الكتاب ده كله محوره يدور على 9 مسائل. المسألة الأولى في تعريف الإيمان، وأنه قول واعتقاد وعمل، تمام، وأن هذا قول الإمام، وأن هذا قول الإمام أحمد والسلف، ودلل على هذا بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة، وأطال في ذلك، وبين خلال ذلك الفرق التي خالفت الحق في هذا، وهم الجهمية والكرامية والأشاعرة، فأفرض الكلام والرد في هذا الباب على القائلين أن العمل ليس من الإيمان، ورد عليهم بالأدلة الشرعية، ثم أورد احتجاجاتهم سواء منها الشرعية أو العقلية، فرد على استدلالاتهم بالشرع كما رد على أدلتهم بالعقل، ثم أفرض فصلا مستقلا في بيان أن التطوع والنوافل من الإيمان، وأن من حرص عليها فهو أكمل إيمانا ممن لم يعملها، ثم أفرض فصلا مستقلا للرد على الكرامية أتباع محمد بن كرام، أن الإيمان القائلين بأن الإيمان هو القول فقط، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أول البحث، فأبان على عن فساد قولهم وبطلانه بالأدلة أيضا، ورد أيضا على احتجاجاتهم وضحد شبههم، ثم أفرض فصلا مستقلا في معرفة ما يجب تصديق القلوب به. ده المسألة الأولى في الكتاب. المسألة الثانية، هل الإيمان باق على وضع اللغة أم أن الشارع نقل اسم الإيمان؟ الإيمان يا أخوانا في اللغة اللي هو إيه؟ الكلام ده كلام باطل، الكلام ده كلام باطل. الإيمان في اللغة هو التصديق، ده المشهور عند الناس، تمام؟ لكن الإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، تمام؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله في تعريف الإيمان. أما من عرف الإيمان في الشرع في اللغة بأنه التصديق فهذا تعريف فاسد، تمام؟ وحتى لا تستدرك يعني توجيه كلام من عرف الإيمان من أهل السنة، لأنه وجد من أهل السنة من قال بأن الإيمان لغة هو التصديق، أن الذين قالوا من أهل السنة بأن الإيمان في اللغة هو التصديق إنما قصدوا نوعا معينا من التصديق، وهو التصديق الإذعاني المستلزم لانقياد العبد ظاهرا وباطنا، هو ذا التصديق الذي قصده السلف، تمام؟ والكلام ده منا تسليك وتمشية لكلام أئمة السلف، وإلا فالإيمان لغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، كما سنبين لك تصريف الكلمة عند تعريف الإيمان إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى هل الإيمان باقي على وضعه في اللغة أم أن الشارع نقل الاسم ده إلى أمر آخر؟ بيّن الإمام رحمه الله أن الشارع لم ينقل اسم الإيمان ولم يغيره، وإنما زاد فيه أحكاما، وبيّن أن الخلاف في هذه المسألة مع المعتزلة الذين قالوا الأسماء الشرعية حقائق دينية لا يسمى بها إلا من استحقها، فلهذا أخرج مرتكب الكبيرة من الإيمان. ده كلام المعتزلة، قالوا الأسماء الشرعية حقائق دينية لا يسمى بها إلا من استحقها، وطبعا ده كلام المعتزلة هم فرق الوعيدية، قال لك إن الإيمان ده عبارة عن إيه؟ كل لا يتجزأ، فمن فقد فيه جزء من الإيمان فقد إيه؟ أصل الإيمان كله، عشان كده سموا فرق الوعيدية الخوارج والمعتزلة، وهذا سيأتي إن شاء الله. فأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، وهذا أفسد قول في مسألة الإيمان، إنهم أخرجوه من الإيمان من الإسلام يعني ولم يدخلوه في الكفر. طب راح فين يعني؟ له مسلم وله كافر، قال لك في منزلة بين منزلتين. طبعا ده كلام المعتزلة في مرتكب الكبيرة في الدنيا، أما في الآخرة فقد اتفقوا مع الخوارج بأنه إيه؟ مخلد في النار، عشان كده سماهم العلماء الخوارج والمعتزلة سماهم العلماء فرق الإيه؟ الوعيدية، الذين توعدوا مرتكب الكبيرة بالنار في الآخرة، تمام؟ المسألة الثالثة في الفاسق الملي. الفاسق الملي يا أخوانا اللي هم عصاة الموحدين. الإيمان يا أخوانا الإيمان عبارة عن كل، الله أمر بأوامر ونهى عن نواهي، ورسول الله نهى أمر بأوامر ونهى عن نواهي. فالإنسان متى يستكمل الإيمان؟ إذا فعل كل الأوامر وترك كل النواهي. طب إذا حصل نقص من العبد في بعض الأوامر والنواهي، ده اسمه إيه؟ ناقص الإيمان، حصل عنده نقصان، ده بيسميه العلماء الفاسق الملي. الفاسق الملي ده هو أول خلاف ظهر في تاريخ أمة الإسلام، هذا الخلاف رقم واحد اللي ظهر في تاريخ أمة الإسلام. انقسم الناس في الفاسق الملي ده إلى طرفين ووسط، تمام؟ الطرف الأول فرق الوعيدية الخوارج والمعتزلة، تمام، الذين كفروا، تمام. الطرف الثاني المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان عمل، مدام أن الإيمان هو التصديق افعل ولا شئت ولا حرج عليك. الطرف الثاني اللي هم أهل السنة، أنهم سلبوا عنه الإيمان المطلق ولم ينفوا عنه مطلق الإيمان، يعني أثبتوا له إيمانا ناقصا، قالوا هو مؤمن بإيمانه وعاص أو فاسق بكبيرته. وهذه مسألة قلنا هي أول مسألة ظهرت فيها الخلاف في تاريخ أمة الإسلام. قال في الفاسق الملي أو مرتكب الكبيرة، فقد بيّن فيه قول الإمام أحمد وقول السلف، وأنه يعتبر مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال هو مسلم باعتبار أن الإسلام مرتبة دون الإيمان يعني. ودلل على هذا بالأدلة الشرعية، ثم بيّن أقوال الفرق المخالفة للحق في هذا، وهم الخوارج والمعتزلة وعمر بن عبيد. عمر بن عبيد رأس البدعة، رأس الاعتزال، رأس الضلال، الذي كان يقول فيه هارون، الذي كان يقول فيه هارون، نعم، كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمر بن عبيد. ها، كان زاهد طبعا، ما كان يسأل الخلفاء من متاع الدنيا، ولا كان حتى انه كان يغر الخلفاء بسمته وزهده. وعشان كده هنقول لك لا تغتر بسمت الرجل حتى تراه اين هو من الادله، ترى متقشف وزاهد وكذا. شوف ياسر البرهامي، ها، علامه الصلاه واخده قرطه كده، اكبر من قرط، واخدك معي، علامه الصلاه اكبر من قرط، كما قال النبي في الخوارج، كما قال ابن عباس، قال فوجدت في جباههم وايديهم مثل سفن الجمل. عارف انت الكل اللي هو بطن الجمل من تحت ده، علامة الصلاة جده كده، يعني جده وشه كله، تمام. ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. هذا الضال الفاجر يقول لك إن الحاكم كافر ولا هو ولي أمر، لا للراح ولا للجي ولا الموجود ولا أي حاجة، تمام، وكفروا الناس. يقول لك مصر كلها ما هي بلد إسلام، ودي فتوى معروفة طبعا، فتوى ياسر البرهان معروفة إن مصر بلد كافرة، في فتوى الزكاة، في فتوى الزكاة، تمام. ثم أفرض الكلام على مع الخوارج، ورد عليهم في قولهم في تكفير مرتكب الكبيرة، ثم أفرض فصلا مستقلا في الرد على القائلين بأن مرتكب الكبيرة منافق، لأن هذا وجد أيضا من الناس من قالوا أن مرتكب الكبيرة منافق، تمام، وألزمهم الحجة ورد عليهم. ثم أفرض فصلا للرد على المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين. المسألة الرابعة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، تمام. هل الإيمان يزيد وينقص ولا الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ طبعا وجد من الناس من وافق أهل السنة في ظاهر المسألة، تمام، اللي هم مرجئة الفقهاء يقولون بنقصان الإيمان وزيادته، تمام، يقولون بأن الإيمان الناس لا يتساوون في الإيمان، تمام، إنما يتساوون في أصله. فالمسألة محتاجة ضبط. أهل السنة يقولون بزيادة الإيمان ونقصان، ليه؟ لأنهم بيدخلوا الأعمال في الإيمان. طيب هم أهل السنة فقط اللي بيدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان؟ لا، الخوارج أيضا بيدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. هو مش الخوارج بيقول لك إن الزاني كافر، يبقى الزنا ترك الزنا عندهم إيه؟ إيمان. والصلاة عندهم إيمان. فالخوارج يدخلون الأعمال كلها في الإيمان، وأهل السنة يدخلون الأعمال كلها في الإيمان. إيش الفرق بين أهل السنة والخوارج؟ أن أهل السنة أدخلوا الأعمال كلها في الإيمان، وجعلوا العمل كله كجنس ركنا في الإيمان، تمام، وفرقوا بين العمل كجنس وبين أفراد الأعمال. أما الخوارج لما أدخلوا الأعمال في الإسلام جعلوا كل عمل بنفسه ركنا قائما في الإيمان، إذا فقد كفر العبد. ده الفرق بين إدخال أهل السنة وبين إدخال الخوارج، تمام، وبين إدخال المرجئة اللي هو مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء يقولون بتفاضل الناس أيضا في المنازل في الآخرة، لكن لا يقولون بتفاضل الإيمان، إذ المؤمنون في أصل الإيمان عند المرجئة سواء، وهذا سيأتينا إن شاء الله، هذه مسألة مهمة. فأهل السنة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، أي زيادة حقيقية، لأنهم أدخلوا الأعمال إدخالا حقيقيا في الإيمان، لم يدخلوا الأعمال في الإيمان من باب زر الرماد في العيون والضحك على أصحاب اللحى، لا، إنما أدخلوا الأعمال إدخالا حقيقيا. والنقص الحاصل في الإيمان عند أهل السنة حاصل في العمل وحاصل في تصديق القلب نفسه، تمام، حاصل في العمل وحاصل في تصديق القلب نفسه، وهو ده الفرق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. هذه مسائل كلها تحتاج أن تحرر في هذه المسألة، لأن احنا لما تيجي تناقش واحد حزب من أتباع ياسر البرهامي أو هؤلاء، تمام، أنت ما تعرف مناط المسألة أصلا، تيجي تقول له أنتوا الآن تقولون بأن الأعمال شرط في كمال الإيمان، شرط في وتستدل وتقول وتأتي بالأدلة القاضية بأن الأعمال من مسمى الإيمان، يقول لك طيب ما هي الأدلة بتاعتك هي أدلتنا أصلا على أن الأعمال من مسمى الإيمان، أما اللي في الخلاف يقول لك ما فيش خلاف، لا في خلاف، في خلاف المسألة، تمام، الخلاف اللي بينك وبينه أنه هو بيدخل الأعمال في مسمى الإيمان وأنت بتدخل الأعمال في مسمى الإيمان، لكن الخلاف فين؟ في منتهى المسألة، أن أنت لما بيحصل ترك لأفراد الإيمان والأعمال، تمام، بيحصل نقص في الإيمان. طب إذا وصلنا إلى أن المكلف ترك كل المأمور وفعل كل المحظور، أهل السنة يقولون بانتفاء أصل الإيمان، والمرجئة يقولون بإيه؟ ببقاء الإيمان في القلب. في فرق بينك وبين، تقول له في النهاية أنا عايز أسأل سؤال واحد، تارك جنس العمل يكفر ولا لا يكفر؟ يقول لك لا لا يكفر، تمام، تقول له هذا مش كلام أهل السنة، يقول لك لا ده كلام أهل السنة، تمام، تقول له الأعمال ركن في الإيمان، يقول لك ده كلام الخوارج، ده كلام سلفية اسكندرية، يقول لك ده كلام الخوارج، ويتهموك انك تكفيري وبتكفر الحكام. طب هاتوا لنا كلمة واحدة ان احنا كفرنا فيها حاكما او محكوما، هاتوا لنا كلمة واحدة، اللي بكفر انتوا، انتوا اللي بكفر حكام وتجيزون الخروج عليهم وتجيزون الدماء. حتى قال قائلكم لما كانوا بيستفتوا على انتخابات مرسي، والناس بيقولوا اخي اغلب الناس مش عايزاه، يعني قال له هتفكر احنا بنخاف من الارقام، يعني التسعين مليون لو مش هينتخبوه يبقى التسعين مليون كفار، احنا بنخافش من الارقام يعني، وهتفكر راح بنهات احنا افتوات، واخدك معي، احنا المسألة ما عندنا لا تتوقف، واحد امتنع يبقى كاف 900 مليون امتنعوا بكفار، مسألة سهلة عندهم القضية دي زي الماء كده يشربونها زي الماء. هؤلاء الناس لازم تحرر مسائل المخالفين لأهل السنة بأدلة واضحة، تبقى القضية عندك واضحة لما تجلس تناقش مع واحد هؤلاء، تعرف انت بتناقش فين وفين موضع الخلل في كلامه، فين موضع الخلل في كلامه. فأثبت القاضي أن قول الإمام أحمد رحمه الله والسلف هو أن الإيمان يزيد وينقص، ودلل على ذلك بالأدلة الشرعية المثبتة لذلك، وبين أن الخلاف فيه مع الأشاعرة الذين منهم من قال الزيادة والنقصان في التصديق فقط دون الأعمال، ومنهم من نفى الزيادة والنقصان عموما أصلا، فأفرض الرد على القائلين بالزيادة بأن الزيادة والنقصان لا تتعلق بالأعمال، وبين أن الزيادة والنقصان تدخل على الأعمال، أي على أعمال الجوارح، وتدخل على تصديق القلب نفسه. المسألة الخامسة في هذا الكتاب، هل يتساوى إيمان جميع المكلفين؟ هل يتساوى إيمان جميع المكلفين؟ طبعا المسألة برضو فيها، لأن أثر من أثار المسائل السابقة، إحنا قلنا إذا الأعمال تدخل في مسمى الإيمان يبقى هنثبت التفاضل، أما الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان ينفون التفاضل كالمرجئة لهم الغلاة يعني، تمام، فرد وبين أن قول السلف هو أن الزيادة والنقصان تدخل على عمل القلب كما تدخل على عمل الجوارح، وهذا كلام أهل السنة. المسألة السادسة، هل الإيمان والإسلام اسم لمعنى واحد أم لمعنيين مختلفين؟ بين القاضي أن هذه المسألة أن الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص كما هو معروف إن شاء الله، تمام. المسألة السابعة، مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، هل هذا يجوز أم هذا لا يجوز؟ بيّن كلام أهل السنة في المسألة. المسألة الثامنة، هل يكون المؤمن وقت إيمانه مؤمنا على الحقيقة وإن كفر بعد ذلك؟ ودي مسألة من ضمن المسائل اللي طرحت في هذا البحث. يعني واحد الآن مؤمن يفعل كل ما أمره الله ويترك كل ما نهاه الله، والله سبق في علمه إن الرجل ده بعد 50 سنة سيرتد عن الإسلام، فهل الرجل هذا حال فعله للإسلام والإيمان ده مؤمن ولا هو كافر؟ طيب هو لو قطعنا بأنه مؤمن حال فعله للإيمان هذا، هو محبوب إلى الله الآن أم هو مبغوض إلى الله باعتبار المآل؟ تمام. طيب هو الكافر اللي هو الكافر الآن الذي سبق في علم الله أنه سيهدى للإسلام، هو حال كفره، هو حال كفره محبوب إلى الله لأنه باعتبار المآل، ولا هو في حال الكفر بغيض إلى الله؟ لأن الشبهة دي أحيانا بيدخل منها الشياطين للإنس ويقولون اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل، قال لك بأحب الرجلين قال ذلك وهما كافران، وهما كافران. فهل معنى هذا أن الإنسان لو كان كافرا وسبق في علم الله أنه سيهدى إلى الإسلام يكون حبيبا إلى الله وهو كافر ولا لا يكون؟ هذه مسائل عرضها، وهذه المسائل طبعا دي وردت إلينا من كلام الفلاسفة بكل أسف، مسائل دي ما كان أحد من أهل السنة ينظر إليها، لأن النصوص عامة تدل على المعاني المجملة، القواعد الأصولية الكبيرة العامة. المسألة الأخيرة، هل الإيمان مخلوق؟ هل الإيمان مخلوق؟ وطبعا دي البدعة الصلعاء التي اخترعها واصل بن عطاء الغزال وأحمد ابن أبي دؤاد، قبح الله هذا وهذا، وبشر بن غياس المريسي وهؤلاء اللي هم رؤوس الاعتزال، رؤوس الاعتزال. طبعا الكتاب ده أخوانا كتاب من الأهمية بمكان، كتاب من الأهمية بمكان. المسألة الأخيرة في يعني المسائل التي أردت أن أبينها، مسألة المآخذ على هذا الكتاب. تعلمون أخوانا أن كل كتاب سوى كتاب الله لا يخلو من النقص والخطأ مهما كان صاحبه ومهما يعني بلغ من العلم، كما قال العماد الأصفهاني رحمه الله، قال إنه لا كتب أحد كتابا في يومه، إنه لا كتب أحد كتابا في يومه ثم نظر فيه في غده إلا قال لو زيد كذا لكان أحسن، ولو حذف هذا لكان يستحسن، ولو أضفنا كذا لكان أجمل، ولو غيرنا هذا لكان أفضل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. هذا كلام بشر وهذا فعل بشر، فلا بد أن يعتريه النقص، لكن يعني كما قالت العرب كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، زلة زلتان ثلاث كذا، أما أن تكثر زلات وهذا كلام آخر. فالمآخذ على الكتاب، مآخذ رؤوس أقلام كذا سريعا، المآخذ الأول أن القاضي رحمة الله عليه أورد روايات عديدة، أورد روايات عديدة، منها المنقول، منها المنقول عن كتب الأئمة، منها المنقول عن كتب الأئمة، كالإيمان لأبي عبيد، كالإيمان لأبي عبيد، وأصحاب هذه الكتب لم يسندوا هذه الروايات، يعني لم يعزوها إلى قائلها يعني، تمام؟ فنقلها القاضي برمتها ولم يعزوها أيضا إلى من قالها، تمام؟ طبعا دعيب لما تذكر القول تسنده، تقول هذا قول فلان وتذكر إسناده، لأن من بركة العلم عزوه إلى قائله. المأخذ الثاني أن القاضي رحمة الله عليه وهو يذكر الاعتراضات على الأشعرية، أو يذكر اعتراضات الأشعرية على مسألة دخول العمل في الإيمان، وأجاب عن اعتراضاتهم، تمام، وجعلها بين أدلة أهل السنة، وكان الأولى من الناحية التنظيمية أن يكمل الاستدلال السلف ثم يورد أدلة المخالفين. يعني هو بيذكر أدلة أهل السنة، ذكر اعتراضات الأشعرية أثناء سرده لأدلة أهل السنة. هذا الكلام ده أولى يخليه زي المنهج اللي احنا بيناه من كلام الإمام من فعل الإمام، يخليها في الرد على المخالفين في آخر الكلام. فيعني أخطأ في هذه المسألة وأورد الرد عليهم في أثناء سرد كلام أهل السنة. المأخذ الثالث أن القاضي نقل لفظة شاذة في حديث شعب الإيمان، وهو الإيمان 99 شعبة، نقل هذه اللفظة، وهذه إن شاء الله سيأتي التعليق عليها بإذن الله تعالى. المأخذ الرابع أنه نقل روايات مرسلة عن الحسن البصري رحمه الله من كتاب الإيمان للإمام أحمد، مع وجود الروايات الموصولة عن الحسن في نفس الموضوع. نقل روايات مرسلة عن الحسن مع وجود الروايات الموصولة. المأخذ السادس الخامس أنه يعني نقل عن ابن شاهين ترجمة بخصال الإيمان، وهذه الخصال منها المكرر ومنها ما لا يصلح أن يكون شعبة مستقلة، مع أن الشعب التي ذكرها البيهقي وغيره أكثر استيعابا لشعب الإيمان وأصح مما عده ابن شاهين، وهذا سيأتينا في محله ونبينه إن شاء الله. المأخذ السادس أن القاضي ضرب مثالا على أن الزيادة والنقصان لا يلزم منها زوال الاسم. تمام، لا يلزم منها زوال الاسم، زوال الاسم بالجسم الذي لو نقص إلى جوهرين مؤتلفين لم يزل عنه الاسم، مع أن الجسم والجوهر من الأمور المختلف في تحديدها وتعريفها، وأيضا المثال الذي يمثل به السلف رحمة الله. طبعا مسألة الجسم والجوهر دي مسألة ستأتينا إن شاء الله، وهل هي من الجوهر اللي هو الجسم والجوهر أو الجوهر والعرض، دي كلام يعني هل هو كلام أهل السنة ولا ليس كلام أهل السنة، وهذا سيأتينا الكلام فيه إن شاء الله. المأخذ السابع أن القاضي رحمه الله عد ما يجب تصديق القلوب به 5 أشياء، عد ما يجب تصديق القلوب به 5 أشياء، والصحيح أنها 6 اللي هي الواردة في حديث جبريل عليه السلام. المأخذ الأخير نعم، هذا أيضا من المسائل اللي أخذ عنه. المأخذ الثامن أن الصحابة أنه ذكر أن الصحابة أجمعوا على كفر مانع الزكاة وردتهم، أجمعوا على كفر مانع الزكاة وردتهم، مع أن هذا كلام باطل، مع أن هذا كلام باطل. الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتالهم بعد تردد من عمر رضي الله عنه، ولم يجمعوا على ردتهم، لأن الذين ارتدوا أو الذين ارتدوا بعد موت النبي كانوا 4 أصناف، كانوا 4 أصناف. صنف ارتد إلى اتباع مسيلمة والأسود فهؤلاء كفار، وقسم ارتد ارتد خالص اتبع مسيلمة أصلا، يعني رأى أن مسيلمة هو الرسول فكفر بالإسلام أصلا، تمام، فهؤلاء كفار، وقسم ارتدوا إلى عبادة الأوثان كما كانوا في الجاهلية فهؤلاء كفار، وقسم انسلخوا من الكل، قال لك لا مسيلمة ولا هذا ولا هذا، انسلخوا من الكل وهؤلاء كفار أيضا، وقسم ظلوا مصدقين بالإسلام لكنهم منعوا الزكاة تأولا، هؤلاء مسلمون ما هم كفار، تمام، هؤلاء مسلمون ما هم كفار، لكنهم حصل عندهم شبهات حصل عندهم شبهات أوجبت لهم منع الزكاة. قال لك إن الزكاة كانت من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا لما كان الإنسان يخرج زكاته للنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول النبي له: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل فلان، والله يزكيهم بهذه الصلوات. قال لك: طيب احنا لو طلعنا الزكاة للصديق، ولو دعا لنا الصديق هيحصل لنا الزكاة؟ لا. قال لك: الزكاة دي الدعاء ده من خصائص النبي، خلاص ما دام أن الذي كان دعاؤه سكن لنا مات فلا نخرج زكاة لأحد مات. تأول ومنع الزكاة بناء على هذا قسم من منع الزكاة. وقسم آخر كانوا يقرون حتى بالزكاة وأرادوا أن يخرجوها، لكن منعهم وأجبرهم رؤساؤهم منعوهم أن يخرجوا الزكاة وأخذوها منهم قهرا وأنفقوها هم ولم يؤدوها إلى أبي بكر. فهؤلاء مسلمون لكنهم تأولوا فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء ليسوا بمرتدين. هذه يعني بعض المآخذ على هذا الكتاب المبارك، وهذا كتاب في الحقيقة كتاب جيد ومن أفضل كتب الإيمان. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم في كلام الإمام رحمة الله تعالى عليه، حيث يبدأ معنا في سرد كلامه رحمة الله عليه، ونكتفي بهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. أيوم الأنفر إذا ترك المنهيات بالكلية، إذا ترك المأمورات. أي لا، أصل المسألة هذه لا تتصور، هو الكلام عن السنة منصب على إذا ترك أعمال الجوارح كلها. إذا ترك أعمال الجوارح كلها ها يكفر ولا لا يكفر؟ أهل السنة على إنه يكفر. تمام. حضرتك الآن بتقول في أعمال قل، احنا عندنا الايمان تعريفه عند اهل السنة ايه؟ اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. اي واحد من الثلاثة دول لا يكون ايمانا بغير الايه؟ الاخرين. قال الامام الشافعي رحمه الله: اجماع اهل السنة على ان اجماع الصحابة، مش اجماع السنة، قال الامام الشافعي: اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ان الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح لا يصلح واحد من هذه الثلاثة الا بالاخر. فإن اعتقد قلبه ونطق لسانه ولم تعمل جوارحه هذا كافر. إن عمل الجوارح ونطق لسانه ولم يعتقد قلبه فهذا كافر. إن عمل الجوارح واعتقد قلبه ولم ينطق لسانه هذا كافر. لابد من الثلاثة دي مجتمعة. لكن في فرق بين وجود أصل العمل ونقصان أحاده. الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. نقصان الشعب دي نقصان في الإيمان، فالعمل كمال في الإيمان، كمال في الإيمان. تمام. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالعمل كمال وليس شرط كمال، انتبه، العمل كمال في الإيمان وليس شرط كمال. فإحنا عندنا الآن أركان الإيمان ثلاثة، أركان الإيمان ثلاثة: اعتقاد القلب وندخل اللسان وعمل الجوارح. الله عز وجل الآيات ناطقة كما ستسمعها الآن من كلام أو في الدروس إن شاء الله من كلام الإمام، الآيات ناطقة. تمام. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ده إيه؟ ده اعتقاد القلب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ده اعتقاد القلب وإذعانه وإخلاصه وإيقانه إلى آخر هذا. تمام. وعفين عمل الجوارح ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. تمام. الاثنين دول مع بعض كده وذلك دين القيم. أتى بواحد دون الآخر فليس بدين القيم. تمام. لم يدخل إنسان في دين القيم. تمام. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ده عمل الإيه؟ القلب. فين عمل الجوارح؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره. تمام. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. الآيات تجد الآيات نفسها ناطقة بهذا. الآيات ما هي لا محتاجة فزلكة ولا محتاجة تشقيق كما يقول المتأخرون، الآيات نفسها بتنطق بهذا المعنى. تمام. ما أمر الله قط في القرآن بالإيمان إلا قرنه بالعمل الصالح، لأن المستقر في قاعدة الشرع أنه لا إيمان أصلا بدون عمل. تمام. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما أمر الله بالإيمان ولا ذكره صفة للمؤمنين إلا قرنه بالعمل، لأن إيمان بدون عمل لا يسمى إيمانا، عمل بدون تصديق لا يسمى إيمانا، عمل وتصديق بدون نطق اللسان لا يسمى إيمانا. ده الكلام المستقر اللي كان أطفال الشوارع يعرفونه، الصبيان كانوا يعرفونه من أجيال السلف رضوان الله عليه، ولم يناظر في أحد ولم يتكلموا فيه أصلا. إنما حصل الكلام ده بعد ما ظهر دخل في الإسلام الأعاجم اللي هم لا دراية لهم بلغة العرب، لا دراية لهم بلغة العرب، دخل بقى الخوارج ودخل المعتزلة ودخل هؤلاء، وقال لك أصل الإيمان كل والكل لا يقبل التجزئة، والإيمان معنى فإذا نقص بعضه زال كله إلى آخر هذا الكلام. كلام أهل السنة ما هو كذا، الإيمان العمل جزء منه، جزء منه، لكن العمل ده أنت لازم تفرق بين أمرين، بين جنس العمل الذي هو ركن وبين أحد الأعمال، وبين أحد الأعمال. فلو زالت أعمال الجوارح كلها زال أصل الإيمان، زال أصل الإيمان. مين اللي يقول كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. النبي قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد الجسد كله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الجسد أمارة على صلاح القلب، وفساد الجسد أمارة على فساد القلب. بس مسألة لا هي محتاجة فزلكة ولا نشقق مسائل. ولذلك الحديث ده لما أخذ كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، قال ويستحيل، ويستحيل أن يكون في القلب مثقال ذرة من إيمان، ويستحيل أن يكون في القلب مثقال ذرة من إيمان ثم لا يظهر أثرها على الجوارح. فإذا لم يظهر أثر للإيمان على الجوارح دل على انتفاء أصل الإيمان من القلب. ده كلام أهل السنة، هذا كلام أهل السنة، ما هو محتاج لفزلكة. واحد عاش 90 سنة ما رد السلام مرة على واحد في الشارع، ما قال مرة اللهم صل على محمد، ما ألقى السلام على الناس. هذا يا أخوانا ما صعب هذا يعني. هذا صعب جدا يعني. إذا لم يظهر أثر للإيمان في كلام الإنسان وفي سلوك الإنسان هذا دليل أقوى الأدلة على انتفاء أصل الإيمان القلب. وهذا كلام واضح ما كان في أحد بينكره عند أهل السنة أصلا، ما في. طبعا طبعا عمل طبعا تمام. أيوة نتصدق ده عمل، واخد بالك، يصل رحمه ده عمل، ينظر نظرة عطف إلى مسلم هذا عمل، يحزن لما يرى هذا كل ذي أعمال أخوانا، هذا كلها أعمال. إنما إن أعمال الجوارح تنتفي جملة هذا ما في القلب إيمان أصلا. أيوة طبعا، أيوة أعمال الجوارح، أنا أتكلم على أعمال الجوارح أيضا، كلامي أنا الآن منصب على أعمال الجوارح، للصلاة والصيام والزكاة وصلة الرحم والبر والانكفاف عن المحرمات والزينة، كل ده عمل جوارح، ده ركن في الإيمان، ده ثلث الإيمان، تصديق واعتقاد، تصديق وقول وعمل، تصديق وقول وعمل. تمام. أي طبعا دول ده الإيمان. بس كده تمام. أحسنت، هذا من عمل القلب، هذا تمام، خد بالك معي. فاحنا عندنا الآن أخوانا عندنا الآن ثلاث كليات، ثلاث كليات نفهم منها أن الإيمان عبارة عن حقيقة مركبة، حقيقة مركبة من قول وعمل. افتح كده البخاري يقول لك باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الحج من الإيمان، كذا تمام. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إذا لم يصلي ولم يحج ولم ولم ولم ولم هينقص إيمانه، ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص إلى أن يعرى الإنسان عن عمل الجوارح كلية. اللي بيحصل يكفر، يكفر. المرجاء يقول لك لا، عملوا زي النصارى كده، عملوا زي النصارى، يقول لك هو لما ينقص شعبة من الإيمان ينقص إيمانه، ينقص عمل الجوارح يعني، ينقص إيمانه، ينقص شعبة، ينقص إيمانه، ينقص، ينقص. طيب يفضل ينقص لحد ما يترك كل أعمال الجوارح، يبقى أنت في الإيمان؟ قال لك لا يبقى. إزاي يبقى؟ ما تخليك ماشي زي ما أنت ماشي، ما تخليك ماشي زي ما أنت ماشي. هو إذا ترك الصلاة نقص إيمان، ترك الزكاة نقص إيمان، ترك الحج نقص إيمان. طب ظل يترك من المأمورات دي ويفعل من المحرمات حتى تجرد عن أعمال الجوارح تماما، كما قال شيخ الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو برد على المرجئة. قل لهم يعني خذوا هذا السؤال: أرأيتم لو أن رجلا أتى رسول الله، أرأيتم لو أن رجلا الآن أتى رسول الله وقال له: يا رسول الله أنا أؤمن بك وأعلم أن ما جئت به هو الحق من ربك وأؤمن بالإله الذي أرسلك، ها، ولا أشك في هذا، لكن مع إيمان هذا وعدم شك في رسالتك أنا أكرهك وأكره ما جئت به وأقاتلك ولو قدرت على قتلك قتلتك، وأقاتل أصحابك ولو قدرت على قتل أصحابك قتلتهم، ولن أفعل طاعة مما أمرتني به، وسأحرص جهدي على فعل كل ما نهيتني عنه. يمكن حد يقول عند مسلم؟ هو ده كلام المرجئة، هو ده اعتقاد المرجئة باختصار. هذا كلام صحيح، وهذا سيأتينا إن شاء الله بتفصيل الكلام في المسألة. فأخواننا المسائل واضحة، المسائل واضحة، وأنت لما نفسك لما تقرأ الآيات هتلاقي الآيات سهلة، يعني ما فيها إجهاد للذهن يعني. إن شاء الله هنعرف إن شاء الله في يعني مسألة مستقلة، لكن هو الإيمان والإسلام نعم من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإن اقترن دل كل منهم على معنى. الإسلام والإيمان، الفقر والمسكنة، دي من الألفاظ التي إذا أفردت دخل فيها، إذا أفردت دخل فيها المعنيان أو اللفظان، وإذا اقترنت دل كل لفظ منها على معنى. أي تفضل، حد عنده مشكلة تاني؟ طيب، هذا وصلى الله على محمد وآله.